والأمانة تشمل الأمر الديني، فنحن مؤتمنون على ما شرع الله لنا وعلى ما أمرنا تبارك وتعالى به، مؤتمنون على ذلك. وأيضا تشمل الأمور الدنيوية، بل إن الإنسان نفسه أمانة، الإنسان نفسه أمانة، ويسأل عن هذه الأمانة، يسأل عن سمعه، عن بصره، عن يده، عن قدمه. الله عز وجل ائتمنه عليها. وليس ولهذا ليس للإنسان مطلق التصرف أو مطلق الحرية في بدنه فضلا عن الآخرين، بل هو مقيد بقواعد الشريعة وضوابط الإسلام وبما أمره الله تبارك وتعالى به. فهو أمانة، الإنسان أمانة، وهو لله جل وعلا. إنا لله وإنا إليه راجعون، هو لله عز وجل. فالأمانة شأنها عظيم. ويخطئ بعض عوام المسلمين في حصر الأمانة في رد الودائع إلى أهلها، هذا جزء من أجزاء الأمانة. فبعض العوام يحصر الأمانة في رد الودائع، إذا كانت عنده وديعة يحافظ عليها ويعيدها إلى أصحابها، هذه أمانة وهي مطلوبة شرعا. لكن الأمانة أوسع من هذا وأشمل. ولهذا قال الشيخ: الأمانة هي الأمور التي يؤتمن عليها العبد. هذا تعريف الأمانة، التي يؤتمن عليها العبد، فيشمل ذلك أداء حقوق الله وخصوصا الخفية، وحقوق خلقه كذلك. أداء حقوق الله من صيام وصلاة وزكاة، وخصوصا الخفية التي في الباطن لا يطلع عليها إلا الله، مثل المحبة والرجاء والخوف والتوكل والإنابة، هذه كلها أمانة. مطالب العبد مطالب بأن يؤديها كما أتمن، كما أتمن عليها. ويشمل حقوق خلقه، يشمل حقوق خلقه، ومن حقوق الخلق ما أشرت إليه وهو رد الودائع. وعامة حقوق الخلق هي أمانة، والإنسان مؤتمن على القيام بها حسب ما أمره الله تبارك وتعالى به. فأداء الحقوق والوفاء بها، هذا هو الأمانة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.